أحلى خبر لفاضت الروح لله في ساحة العزة وجسمك شظايا شف جنة الفردوس أجزى العطايا في نيلها تسهل سهوم المنايا يا نفس توبي قدمي شيء لله جودي بالأنفس الكريم العطايا اللي يبي درب الشرف يمشي يخطى ويبيع دنيا كل أبوها خزايا ويبيع دنيا كل أبوها خزايا أشعلت نار الشعر من غير بارود فجرت مكنون المشاعر شظايا يا ليتني في ساحة العز موجود وارمي برشاش العقيدة عدايا يا ليتني ماسك هاون وبارود وانسف عدو الله خسيس النوايا وانصر كتاب الله والشارع واجود بالنفس وارخصها لرب البرايا وادخل جنان الخلد من غير مجهود طالبك يا ربي تحقق منايا وادخل جنان الخلد من غير مجهود طالبك يا ربي تحقق منايا طالبك يا ربي تحقق منايا.